باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد تاني موضوع في الإيمان. قلنا بالإيمان نفهم، وحاولنا نوصل فكرة أن المفاهيم هتتغير كتير لما الواحد يؤمن، وكل ما الثقة زادت بربنا رؤيته لكل حاجة هتختلف، مفهومه هيختلف، معاييره هتختلف، وهيبقى بيفهم بطريقة ربنا، فهيشوف غير اللي الناس شايفاه وينبسط بحاجات ممكن تضايق الناس بطريقة روحية. تاني مفهوم هنتكلم عنه بالإيمان أطاع. علاقة الإيمان بطاعة الوصية أو بالخضوع لربنا عامة، وده هناخدها على موضوعين. في الآية بتقول في عبرانيين 11: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بصوا يا جماعة، ربنا عنده حاجة مهمة ياريتكم تفهموها فيه. ربنا يحب اللي يمشي معاه، يعني عاوز أقولها إزاي، ما يسألوش كتير بكرة هيمشي إزاي، عنده حتة كده إيه، ما يقولش بكرة هيمشي ازاي. ده اللي عمله مع أبونا إبراهيم أبو الإيمان. أبونا إبراهيم قال له: أبونا إبراهيم، إبراهيم سيب ناسك وسيب أهلك وسيب عشيرتك وتعالى وراي. تعالى وراي على فين؟ مش هنقول. تعالى وخلاص. مشي شويتين دخل حاران، وبعدين أبوه مات في حاران، تعطل شوية لأنه كان مرتبط بأبوه، وبعدين وصل كنعان. فين بقى؟ اعمل خيمتك هنا في الصحراء. إيه الكلام ده؟ يعني انا سايب اهلي وناسي وحالي. وكان غني ابونا ابراهيم في الاول. قال له: مالكش ده، بص اللي انت شايفه ده هيبقى كله ملكك. شايف ايه؟ قال له: شايف رمله. قال له: خلاص عيالك يبقوا زي الرمله. يجي بالليل: شايف ايه؟ يقول له: شايف نجوم. قال له: عيالك يبقوا زي النجوم. فضل على كده كتير، مفيش ولا عيل، هو شايف رمله وشايف نجوم. بس قطع. قطع يعني ايه؟ حاضر يا رب. طب في ضمانات؟ لا مفيش ضمانات، مفيش ضمانات. لما تشوفوا أي رسول بدأ الخدمة مع المسيح، أي مكرس دخل الخدمة مع المسيح، والحقيقة داخل في عالم مجهول عليه علامة استفهام، في أي تأمينات؟ في أي ضمانات؟ لا. وعلى فكرة لو وجدت الضمانات والتأمينات تبقى معطلة، لأن طريقة ربنا كده. بطرس: تعال اشتغل معايا صياد ناس. طب المرتب كام؟ لا مفيش. مفيش تأمينات حتى اجتماعية في الشغلة بتاعتك دي؟ صيادين الناس دول ما بيقبضوش؟ قال: لا، بس لو اتزنقنا هقول لك ارمي الصنارة تطلع سمكة تطلع الاستار تدفع اللي عليك، لكن مفيش تأمينات ولا ضمانات، تعال معايا وخلاص من غير ما تحسب. احنا بقى عندنا مشكلة في الحتة دي. لما ربنا بيطلب طلب ما بقولش حاضر على طول، بقول له: طيب، ابتدي اسأل بقى، هكسب قد ايه؟ هخسر قد ايه؟ طب ايه الضمانات ان انا لو سمعت كلامك مش هتعب؟ وعشان كده ما بنتحركش من مكاننا غالبا، لانه بينتهي طلب المسيح بنوع من الجدل. حب عدوك احبه، لا استنى رب هيفهموني غلط ومش عارف ايه، خليك مطرحك، مش هتتحرك من مطرحك. طب يا رب لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا يا رب ده بيغلط لازم ادينه. تبص تلاقي انه مفيش فايدة، مش هتتحرك من مكانك. ليه؟ لأنك أنت ماشي بطريقة عقلك، عمال يقول اديني يا رب ضمانات وإثباتات وتأمينات. ربنا ما يحبش كده. ربنا يقول لك: تسمع كلامي تشوف العجب. تفضل بقى تقول لي ليه ومش ليه، خليك مطرحك. أنا في حكاية عجباني حكيتها كتير بس هحكيها تاني، معلش يمكن حد ما سمعهاش. حكاية طفل في بيت حصل فيه حريقة برة، وكان في الدور الثالث، وأبوه كان في الشغل وراجع يجري، وبعدين الدخان ملى الدنيا، فالطفل مش شايف، بلد في برة يعني. فالأب وقف تحت الشباك لسه المطافي ما جاتش، قال له: حبيبي نط. قال له: يا بابا أنا مش شايفك. قال له: بس أنا شايفك. فالولد نط، نط من الدور الثالث وهو مش شايف، نط في الهواء، بس ابوه تحت استلقاه. فاهمين الفكره؟ ليه؟ لان ابوه شايف. الحته دي مهمه قوي. هو ثقة فأبوه اللي شايف نط في الهوى. هي دي الحتة اللي عاوز أقول، إن الإيمان يخليك تنط في الهوى، يعني أنت بتعمل حاجة مجنونة. لو واحد من بعيد بيتفرج، الواد ده مجنون. هو الإيمان بيبقى ضرب من الجنون لغير المؤمنين، إنما هي دي أحلى حاجة في الإيمان. لأن الولد لما دخل حضن أبوه، يعني كان أجمل قرار خده في عمره، أو كان أخطر قرار، لأنه بعدها بدقايق كان هيتحرق. فالإيمان هو القفز في الهواء. لما بطرس المسيح قال له تعالى، تعالى فين؟ تعالى. عارفين قال له إمتى تعالى؟ لما كان ماشي على المية. المرة الوحيدة اللي قال له تعالى، ته عين ألف لام، كان المسيح جاي ماشي مع الموج كده فوق الموج. فبطرس قال له مرني، قال له تعالى. قام بطرس طلع رجله من المركب، حركة تطليع الرجل من المركب خلاص يعني غرق، معلهاش حل تاني، هيطلع رجليه الاتنين يبقى يختص. هي دي الإيمان. الإيمان طاعة مجنونة، طاعة مش معقولة لكلام مش معقول. يعني ايه تسيب فلوسك؟ يعني ايه تسيب حقك؟ يعني ايه مش عارف ما تأمنش مستقبلك في لغة الناس؟ يعني ايه تسامح؟ يعني ما كل طلبات المسيح ما فيهاش ضمانات. بس هي دي بقى أجمل ما في الطريق مع ربنا بالإيمان. لما دعي أطاع. شوفوا بقى الكلام الحلو اللي يقوله بولس، وهو لا يعلم إلى أين يأتي. هو مش عارف أخرتها إيه، هو مش شايف حاجة، مش شايف السك. مفيش قديس من اللي مش ورا المسيح في الجيل الأول كانوا شايفين بكرة هيمشي إزاي، لا خالص. بالعكس عاوز أقول لك أخطر من كده، أغلبهم كانوا عارفين أخرتها، يعني هنمشي ورا هي ملهاش حل غير كده، هنموت معاه. إنما هم استمتعوا بحياتهم وهم ماشيين وراه. محد مين يقول بطرس ده يعمل معجزات؟ لو فضل صياد سمك كان هتفضل ريحته سمك آخره كده يعني. إنما لما دخل بقى في صيد ناس وساب صيد سمك، بقى سان بيتر، بقى القديس العظيم بطرس اللي بيعمل معجزات اللي العالم كله يعرف. هي حركة إيمان. إحنا واقفين قوي في حتة بالإيمان أطاع. إحنا في وصايا كتيرة قوي بنسمعها كده يعني معلومات، بينما هي وصية ملهاش حل غير إنك تقول حاضر يا رب. وحاضر دي معناها ضد المنطق والعقل والمزاج والإرادة وكل حاجة، وفيها ريسك كمان. السؤال الأولاني اللي هينشغلنا دلوقتي، غير هنطيع إزاي ده بعد الظهر، هل تسمع صوت ربنا ولا لا؟ هو الأول أنت بتسمع ربنا عاوز منك إيه فبتقول أو لا، ولا ما بتسمعش أساسا؟ وممكن الواحد يكون أساسا مش عارف ربنا عاوز منه إيه. حكاية نط دي أنت ما بتسمعهاش، نزل رجلك في المية، أنت مش عارف إيه مطلوب منك. عمرك حسيت بصوت جواك بيقولك، بيدعوك لحاجة؟ مثلا تكون زعلان من حد ويجي لك هاجس كده، ما تسامحه بقى وخلاص، طب ده افترى، ده ظلمني، ده سرقني، ده انت مرضتش تصدق ان ده صوت ربنا، مرضتش. انت عارف انه غالبا ده صوت ربنا اللي بيقول لك سامحه وخلاص، بس انت مش عاوز. وتفضل بعدها بسنين في قضايا ومشاكل وهموم ومتاعب لانك مش راضي تسمع الصوت، مش راضي تاخد الريسك ده. ده انا هخسر فيها ملايين لو سمحت، ده انا كرامتي، ده انا مش عارف ايه. انت حر. هو قال لك طلع رجليك من المركب، خليك جوه المركب اللي بتغرق. هل سمعت الصوت اللي بيقول لك ما تسامح؟ هل مرة جالك هامس أو هاجس داخلي بيقول لك ادي ودي كتير، وانت على طول مخك اشتغل لا ما يستاهلوش، لا مش معقول، لا خليني عاقل، لا بلاش التهور، وضيعت فرصة عطاء كانت ممكن تعمل لك حاجة كبيرة قوي عند ربنا لانك خفت من الريسك؟ يعني ادي ادفع كل ده؟ مش معقول ادفع ده كله وانت نسيت ان كله من خيره. هل مرة حسيت بصوت جواك بيقولك ما تقوم تصلي، وطنشت طبعا كالعادة ومرضتش تقوم تصلي، وكنت في مشكلة وفي أزمة قلت طب ما خلص اللي في ايدي، طب اعمل التليفون ده، طب اكلم المحامي، طب اشوف البنك، ماشي والصوت عمال يزن جوه، صلي، سيب اللي في ايدك وصلي. ما ده صوت ربنا. احنا ساعات بتهيألنا ربنا مش بيتكلم، لا ربنا بيتكلم وبيتكلم كتير، بس الحقيقة مش لاقي اللي يسمعه. من له أذنان للسمع فليسمع، لكن ربنا بيتكلم ومش لاقي اللي يركز معاه. هل مرة سمعت صوت ربنا بيقول لك اهرب، ابعد، اقفل الباب ده، امشي من الموضوع ده، اطلع من الحكاية دي؟ أكيد سمعته. سيب القعدة دي، بلاش تكمل الغلطة دي. أكيد الصوت ده اتكلم جواك مرة ومرات، وغالبا برضو ايه، لأنك مش مصدق أن صوت ربنا، أو لأنه مكلف. الصوت ده هيكلفك حاجة مش في مزاجك، هتسيب ناسك وأهلك مثلا زي ما أبونا إبراهيم ساب ناسه. إنما كويس أنه ساب ناسه، لأنه لو ما كانش سابه الدنيا كلها ما كناش سمعنا عن أبونا إبراهيم، ما كانش بقى حضن السماء. تعرفين كل واحد فينا يتمنى ساعة ما يعني ربنا يسمح بميعاده أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني منتهى الآمال دلوقتي إنك تدخل في حضن إبراهيم، لأن ده بوابة السماء اسمها حضن إبراهيم. كل ده عشان الآية دي، لما دعي أطاع وهو لا يعلم إلا أين يذهب. هندي بقى شوية روشتة كده. أول نقطة، آمن أن الله يتكلم معك يوميا. صدق، احنا اتفقنا آمن يعني ثق أو صدق. صدق أن ربنا يوميا بيكلمك، ومش بيكلمنا، لا بيكلمك. لأنه برضو في مشكلة يا جماعة، ساعات لما نبقى في الوعظات عندنا حتة نفسية كده، أبونا يوعظ واحنا ننام، وفي اتفاق ضمني كده ايه، يخلص هو كلامه واحنا نقوم ونبقى اصحابه خلاص. يعني كل واحد يعمل دوره، يعني كل واحد يعمل دوره، ده متكلم وده مستمع، كده مش هنتحرك من مكاننا ابدا. لا، هو كلام ليك، الكلام ليك، الكلام مش للتسجيل. فدي مشكلة، ان احنا ساعات واحنا بنسمع صوت ربنا او بنقرا كلام ربنا بنفقد الحته الشخصيه دي. بينما الانسان المتواضع اللي حريص يسمع صوت ربنا، ما في مره يدخل قداس ولا يفتح انجيل الا ويبقى منصت ومصغي تماما، لان عارف انه كلام ليه، وفي ايه هتخبط دلوقتي، وفي حته بتاعته هو ولازم يلاقيها. هو ده اللي بيستفيد، هو ده اللي بيكبر، هو ده اللي بيجري، هو ده اللي بيعرف يطلع رجليه بره، هو ده اللي بيبقى قديس بطرس في يوم من الايام. فاول حاجه صدق ان ربنا بيكلمك، مع ان ربنا ده كبير قوي يعني، وعنده مليارات من البشر، بس هو اسمه محب البشر، دعوتك باسمك انت ليه، فالكلام ليك في ظروفك اللي هو اكتر واحد دريان بيها في واقعك. وفي رسالة واضحة جدا، والرسالة دي مش هتطلع من المايك ده، الرسالة دي هتطلع من قلبك. يعني ترجمة اللي بيتقال very personal، الترجمة دي محدش يعرفها غيرك انت. الكلام ده يترجم في حياتك لكذا وكذا، دي واضحة، بس لو مصدق ان الكلام ليك. فدي اول حاجة مهمة، وهو ده الإيمان. الإيمان أن ربنا بيكلمني أنا، طبعا بيكلمك أنت إذا كان جه من السمع عشان خاطرك أنت. شوفوا بقى الكتاب يقول إيه، الكلمة قريبة منك جدا. شوفوا الآية، الكلمة قريبة منك جدا. اوعى تستبعدها، اوعى تفتكر الوعظ وعظ، لا، الكلام قريب منك قوي، في فمك، يعني على لسانك هتقولها. يعني لو نطقت دلوقتي وقلت يعني ربنا عاوزني أعمل كذا، هي دي كلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها. يعني مش عشان تعرفها كمعلومة، لا، هي قريبة منك عشان في الآخر تعملها. البديل بقى أو العكس، الشكل المزعج إيه بقى؟ من جهة إسرائيل، إسرائيل خلي بالكوا دايما تمثل الشخص المرفوض من الله. إسرائيل في العهد القديم هي المختار اللي في أمل منه، في العهد الجديد إسرائيل أصبحت إيه؟ المرفوض اللي ضيع فرصه. فمن جهة إسرائيل يقول الله طول النهار بسطت يدي لشعب معاند ومقاوم، ربنا يرحمنا ما تتقلش علينا في يوم من الأيام. يقول طول العمر يا ابني أكلمك وما تسمعنيش، طول حياتك يا ابني بكلمك من قلبك وببعت لك مراسيل بالكوم وانت معاند ومقاوم. مش عاوزينها تتقال دي، لان دي اللي نهت شعب اسرائيل لما سمع في الاخر ايه، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ما عادش شعب الله خلاص، احنا بنجاهر ان اسرائيل ليس شعب الله، لكن يوم من الايام كان شعب الله. وبعدين ربنا يسوع لما كان يوعظ اليهود يقول لهم اكلمهم بامثال لانهم مبصرين لا يبصرون، سامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فاهمين سامعين لا يسمعون يعني ايه؟ يعني سمع زي ما مسمعش، يعني الصوت يعني فيزيكالي كده مسموع لكن كانه ما تسمعش. واظن بعض الامهات هنا جربوا الاحساس ده، ان هم يقولوا كلام لعيالهم ولا كأن حاجة اتقالت، مش كده؟ بيحصل كده في التربية كتير. المعاناة اللي انتوا بتعانوها مع عيالكم ربنا بيعانيها آلاف الأضعاف معانا احنا يا كبار. لما تنادي على ابنك أو توصيه ولا كأنك قلت حاجة، هفترض يعني ان عيالنا فيهم حتة كده كلنا، لا ده احنا أوحش من عيالنا في الحتة دي. سامعين يسمعون ولا يسمعون ولا يفهمون طبعا. يبقى أول مبدأ آمن أن ربنا بيتكلم معاك يومين. اتنين، آمن أن الله يرسل لك رسائل حب. أولا احنا بنتصور أن ربنا كل يوم هيديني وصية جديدة، لا، هو أنت فاكر ربنا فاكرك؟ لا ده احنا ربنا ممكن يدي وصية في الشهر في السنة، بس اعمل. يعني ربنا عارف أن احنا ايه، بطأ جدا، فأغلب مراسيله مش توصيات، لا، لانه لو قعد يقول لك اعمل اعمل اعمل مش هتعمل حاجه، هو ربنا مجربنا وعارفنا. لا ده هو اغلب رسائله حب، وده اللي انت مش بتستقبله. فقبل ما يقول لك اعمل ده بيقعد يدلع فيك بقى ويحب فيك فصدق ان ربنا بيكلمك، بس مش عشان يطلب منك. وربنا مستني مننا ايه؟ ربنا بيكلمك عشان بيحبك. مره يقول لك انا بحبك، انا معاك، كله هيبقى حلو، انا مستنيك في السماء. انا كلام كله من النوع ده اللي غالبا احنا يا ما بنركزش فيه يا ما بنهتمش يا ما بنسمعوش. وهي دي فكرة الانجيل. كلمة انجيل يعني رسالة حلوة، يعني خبر حلو. الانجيل مش معناه مجموعة من الوصايا، لا، كلمة انجيل ايفانجيليون في اليوناني يعني خبر حلو، خبر حلو. الخبر الحلو ان كل يوم ربنا يقول لك بدل المره مرات، انا يا ابني معاك، انا بحبك، انت ابني، انا اللي عاملك وعارفك، انا مسامحك. كل دي اخبار حلوه بس الواحد مش بيسمعها. صدق ان ربنا بيبعت لك رسائل حب زي تشجيع غير متوقع. كان عندي واحده الاسبوع ده عندها صغر نفس من النوع اللي بتاع بلاده، يعني اللي هي لا تقبل أن يشجعها أحد. ولو جات وعظة حلوة، في وعظة كل 10 وعظات كده تفلت، تلاقي إيه؟ الكلام كله دلع. يعني ما نطلبش حاجة من الناس ونفضل نفكرهم بس ربنا بيحبكوا قوي والسما مستنياكم وكلام كله من غير طلبات كده، تلاقي من كتر صغر النفس تقول الكلام ده مش ليا. أمال لمين؟ مش انت بني ادمية زي البني ادمين؟ من كتر شوفوا لما الواحد ساعات يكون من صغر النفس مش مستحمل الحب، مش قابل على نفسه انه يتحب، مش مصدق ان ربنا الكبير ده ممكن يسامحني ولا يحبني على كل البلاوي اللي بعملها. سيدي الحقيقة هو ده ربنا، احنا هنغير فيه؟ هو ربنا كده، ربنا طيب، ربنا محب للبشر، ربنا مخلص العالم. فدي رسائل احنا مش بنركز فيها. صدق ان في رسائل من النوع ده يوميا. يومين يعني ايه؟ هتسمع كلمة في انجيل، في وعظة، على فم شخص، في موقف مؤداها معناها عنوانها في الاخر انا يا ابني بحبك، انا لسه بحبك. ممكن تبقى الرسالة عبارة عن استجابة سريعة، يعني والكلمة على لسانك تلاقي ربنا استجاب. ويمكن بعضكم ده الحتة دي، انك تبقى لسه هتصلي عشان موضوع تفاجأ الاستجابة جت قبل ما تلحق تصلي، وانت فاكر الموضوع مشوار يعني هياخد منك شوية، وتفاجأ ان استجابة سريعة جدا. دي عبارة عن ايه؟ دي رسالة حب. دي زي ام كده سمعت طفلها نقنق كده في السرير وابتدى يعمل صوت، جريت عليه وشالته. ربنا بيعمل كده ساعات معانا. فيبقى صدق ان كل يوم ربنا بيكلمك، وصدق ان الكلام مش عبارة عن اوامر زي ما انت فاكر، لا، الكلام اولا حب، تاني تالت حاجة صدق ان ربنا بيحذرك. امن ان الله يرسل لك رسائل تحذير كثيرا. دي حتة بتفوت علينا. تصور انت شايف يا ابني مثلا قاعد جنب ابنك بيسوق، وابنك بيسوق بسرعة وفي عربية داخلة عليه، انت بعفوية شديدة هتقول له حاسب يا ابني، فرمل يا ابني، مش كده؟ ربنا شغال طول اليوم، حاسب يا ابني، فرمل يا ابني، اللي يسمع بقى. وطول النهار ندخل في عواميد ونعمل حوادث، وهنا تقع ايدينا، وهنا تقع كذبة، وهنا تقع فكرة، وهنا تقع بتاع، وحوادث طول اليوم، وهو شغال طول اليوم يا ابني حاسب فرمل. في رسائل تحذير كتير، ما في خطية بنقع فيها إلا وغالبا قبلها كان في رسالة تحذير، بالذات انتوا ولاد الكنيسة اللي يعني عاوزين ربنا. الكلمة جواك أصلها مش بعيدة عنك، فكل مرة بتغلط كان قبلها بلحظات لو دققت في رسالة تحذير. بس بتسمع ولا مش بتسمع؟ خدت بالك ولا لا؟ فرملت ولا ما فرملتش؟ وبعدين ايه كل مرة جت سليمة؟ جت سليمة يعني ايه؟ هو اللي بيستر طبعا، يعني ديتها غفران، انت تعمل العملة وبعدين تقول سوري وتلاقيه طيب ماشي، خلي بالك المرة الجاي، المرة الجاي دي ما بتجيش ابدا، المرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها يقول حاسب وبرضه ما بتاخدش بالك. شوفوا الآية الجميلة دي، ليتك أصغيت لوصاياي، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. يا ريتك يا ابني خدت بالك من اللي بقوله، ليتك يعني يا ريتك ركزت في اللي بقوله، كانت حياتك تبقى زي النهر الجميل الهادي، كنهر سلامك ولججك وبرك كلجج البحر. يعني البر بقى ايه؟ باين عليك النعمة والفرح والسلام والحكمة والبساطة والتواضع والنجاح، قول زي ما تقول بقى، كلجج البحر. كل ده لو بس مركز. لما يقول مثلا في الرؤية ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. حاسب يا ابني إكليلك هيروح. زي مثلا واحد يجي يعمل خير، يجي يعمل خير وخير كويس وحلو وتعب، وبعدين يقعد في قعدة بعدها وينسى نفسه وهيحكي عن كل اللي عمله، والمسيح يوشوش يقول له بلاش يا حبيبي، بلاش تضيع إكليلك، بلاش تستوفي أجرك، أنت عملت ده كله عشاني ولا عشان تتباهل بيه قدام الناس؟ خسارة، ده أنا حوشت لك رصيد قد كده على اليوم اللي تعبت فيه. لألا يأخذ، وينسى نفسه ويقعد يحكي. طب ليه بس؟ يأخذ أحد إكليلك، يعني حاسب. حاجات كتيرة بتتسرق مننا لأننا مش بناخد بالنا من تحذيرات ربنا. يقول له أذكر من أين سقطت وتوب وأعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكان. ربنا بيحذرك، يقول لك حاسب على بيتك، حاسب على أبديتك، حاسب على دماغك، حاسب على قلبك، حاسب يا ابني لألا لألا أزحزح منارتك من مكان. رابع نقطة، يبقى قلنا صدق الأول أنه صدق أن ربنا بيكلمك كل يوم، وصدق أن ربنا بيبعت لك رسائل حب، وصدق أن ربنا بيبعت رسائل تحذير، صدق كمان أن الله يرسل لك وصايا صريحة. يبقى خلصنا رسائل حب ورسائل تحذير. في رسائل بوزيتيف بقى اللي هي معناها ايه؟ اعمل كذا، اعمل اللي فاتت، ما تعملش حاسب، لا دي اعمل. وبرضو غالبا الرسائل دي ايه؟ بتطنش او ما بتتسمعش. صدق ان ربنا الروح، اصل ربنا مش بعيد عننا، ربنا جوانا، ربنا الروح القدس روحه فينا، فالصوت من جوه مش من بره. شوفوا ربنا من كتر حرصه على ان الواحد يسمعه، في العهد القديم ما كانش الروح القدس في الشعب، في العهد الجديد الروح القدس في الشعب. فلانه ما كانش الروح القدس في الناس اليهود، يقول لهم ايه ربنا؟ لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على اولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق، حين تنام، حين تقوم، اربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. إيه ده كله ده؟ كل ده اسمه الوصايا. يعني إيه؟ خلي وصيتي شغلاك في قلبك وفي عقلك وعلى بابك ومع أولادك وانت ماشي وانت نايم وانت بتاكل هو بقى إيه؟ لقى كل ده مش نافع، قام عمل إيه؟ حط كاتب الوصية جوانا، حط الروح القدس جوانا عشان يبقى الصوت شغال طول الوقت وبرضه مش بنسمع. لوط مثلا كان بعد عن ابونا ابراهيم، فالصوت بقى ايه؟ خفت خالص صوت ربنا، لان ابونا ابراهيم ده كان مصدر الروحانيه في حياته. بعت له 2 ملائكه ينقذوه، جم قالوا له اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك، لا تقف في كل الدائره، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. وصايا وصايا وصايا، بس هو خدها لايتلي قوي، وكان واخدها بدلع كده وبيجر رجليه جر لدرجة مسكوبة ويشدوه. ليه كده؟ ليه الواحد واخد حياته الروحية كده لوس؟ يعني بناخد حاجات كتيرة قوي في حياتنا جد، ونيجي عند شغل ربنا الدنيا كده امرح راحة اكمنه. طيب صدق ان في وصايا صريحة. اسمع يا شعبي، أحذرك يا إسرائيل، إن سمعت لي لا يكن فيك إله غريب، لا تسجد لإله أجنبي. في وصايا كتير. ممكن تجي لك وصية، قوم كلم فلان اسأل عليه، حاجات بسيطة. لا بقى، هو ما سألش عليا ليه؟ يا ابني اسأل عليه، اسأل عليه، لأنه ده صوت ربنا. هتضيع فرصتك تعمل انت الخير ليه؟ روح زور فلان، انا تعبان. طب وبعدين عمال تضيع انت؟ في وصايا كتير بتتقالك، وصايا مباشرة صريحة. ما تبتدي خدمة بقى، لا خدمة انا فاضي للكلام ده. طب ما تروح القداس بقالك مدة، في كلام كتير قوي بيبقى بوزيتيف، مش ما تعملش، اعمل، والواحد يفضل يطنش. 5، صدق ان ربنا يجيب على تساؤلاتك. انا ما زال الموضوع اللي شاغلني، صدق ان ربنا بيكلمك. 1، كل يوم. 2، رسائل حب. 3، تحذيرات. 4، وصايا صريحة. 5، إجابات. صدقوني ساعات الواحد يبقى حيران في موضوع، تجيله الإجابة واضحة وصريحة على فم شخص بطريقة غير مباشرة، وتبقى حاسس انه الله انت بترد عليا. ربنا بيرد عليك، بيرد عليك كتير قوي، لأن ربنا أب. يا جماعة مش معقول يسيب واحد من ولاده مش تايه في حتة ويسيبه يعني معلق. لكن بعض الإجابات تتأجل. الحتة اللي قالها البطرس الرسول، قال له لست تفهم بعد ما أنا أصنع، ولكنك إيه؟ ستفهم فيما بعد. في بعض الإجابات يقول لك طب ممكن نجاوب على السؤال ده بعدين. ساعات ربنا يعمل كده، بالذات في الحاجات التدخلات بتاعته، لما يتدخل بطريقة مش مفهومة ساعات يبقى الواحد ايه يقول له ليه؟ يقول له طب هجاوبك بعدين من غير زعل، بس هجاوبك بس مش دلوقتي. صدقوني ربنا بيجاوبنا، وبيجاوبنا بطرق مختلفة. احكي لكم حكاية اثرت فيها لما حكاها ابونا تدرس مرة، وبعدين ابتدت تحصل معانا في الكهنوت كتير. انه واحدة بتصوت على التليفون، تعالى يا ابونا خدني، انا زهقت من الراجل ده، انا مش طايق اعيش معاه، وكان في امريكا. كلام بقى اللي بيحصل معانا احنا الكهنة كتير. فابونا كان في مشوار في امريكا، اتكلمت، قال لها عدي، قالت له انا واقفه في الشارع مش داخله البيت يعني. عدى بالعربيه خدها، ما هو الدنيا والعه فوق. فقال لها بس انا عندي مشوار لازم اخلصه، في واحد بيخلص يعني لازم اروح اصلي له، واحد متاخر تيرمينال كيس يعني كانسر. قالت له روح معاك اي حاجه بس مش مروح. خدها للجدع اللي عنده سرطان متقدم، لقيته شاب وعنده أطفال وفي أسرة، وفعلا الحالة متأخرة قوي، وشه منور وفرحان بربنا، استقبل ابونا بمنتهى السعاده، قول له بس انا فرحان قوي ان ربنا سمح لي اعترف، لان انا عارف مش عارف اشوفك تاني يا ابونا. وهي قاعده بتتفرج على المنظر، مراته اللي قابله التجربه وفرحانه بايد ربنا، وعياله اللي زي الملائكه، والراجل اللي خلاص قدامه ايام بالكتير وفرحان قوي ان ابونا جه عشان ياخد اعترافه، هي فضلت تعيط، هي اللي بقت تعيط، ما حدش بيعيط في البيت غيرها. فخلصوا ونازلين، قالت له روحني بيتي. قال لها روحك بيتك ليه؟ مش الدنيا ولعه؟ قالت له لا، ده انا اللي استاهل الولعه. قالت له انا فين والناس دي فين؟ انا متخانقه مع جوزي على كلام فارغ، انما في ناس شايله شيله تقيله قوي وفرحانين بيها. فايه جات لها الاجابه؟ لابونا جهز كلام ولا حد، لكن في اجابه صريحه مباشره عشان تفوق، وغير متوقع، وحلت الاشكال في نفس اليوم، لانه اجابه من السماء. وهكذا في مواقف كثيره بتحصل كده، تبقى اجابات لتساؤلات او لاوضاع احنا رافضينها، وتيجي حاجه كده غير متوقع. ساعات اجابه ربنا تبقى نعم، وساعات تبقى لا، وساعات تبقى ويت، استنى شوي. لان احنا احيانا بنتعامل مع ربنا كانه ما بيعرفش يقول غير كلمتين، لا. لا، ربنا ممكن يقول كلام اكتر من كده، ربنا يعرف يتكلم اكتر من كده. اديكم مثل يا جماعه، مره جاء له واحد يقول له ايه؟ قل لاخي ان يقاسمني الميراث. يا يا لا. فربنا اجابه اجابه لا ولا لا. قال له يا ابني مين قومني قاضي ولا مقسم عليك؟ تعال احكي لك حكايه. وكان لغني وحكى له حكايه الغني الغبي. قال له انظروا وتحفظوا من الطمع، حكى له حكايه تانيه خالص غالبا ما رضاش يسمعها. ليه؟ هتحللي الاشكال ولا اشوف حته تاني؟ في ناس بتجيلنا كده، يبقى مش عاوز الاجابه اللي ربنا عاوز يقولها، لا، هتخلصني ولا اشوف سكه الدنيا؟ خلاص انت حر، بس انا عندي كلمه عاوز اقولها لك. هتسمع الكلمه اللي بقولها لك كاجابه على سؤالك، ولا انت محدد الاجابه وانا اختار وانا عندي اجابات تانيه؟ فالاجابات مش دايما لا، في اجابات يا ابني استنى، يا ابني افهم الدنيا الاول قبل ما تتخانق على اخوك، مع اخوك على الميراث. حاسب ده الطمع اوحش حاجه في الدنيا. اذا تحاسب وانت بتسال او بتتساءل انك تستعجل اجابه ربنا، ربنا هيجاوبك بس ايه، ما تستعجلش. الجزء الاخير بقى، كيف تصغي لصوت الله؟ يبقى احنا تاكدنا المفروض ان ربنا بيكلمني كل يوم، بيقول لي رسائل حب، بيقول لي رسائل تحذير، بيقول لي وصايا صريحه، بيقول لي اجابات على تساؤلات او متاهات. طب اسمعه ازاي؟ برضو نقول كلام عملي عشان ما يبقاش كلام نظر. لابد من قراية جزء من الانجيل يوميا. ارجوكم محدش يسيب نفسه لغاية اللحظة دي الانجيل مركون. خطر يا جماعة، خطر جدا على ابديتنا، وخطر على سلامنا وعلى بيوتنا وعلى كل حاجة. احنا مسؤولين نقرأ الانجيل ونعمله. لازم تفضي نفسك تقرأ يوميا الانجيل وتديله وقت. اوعى تقول مشغول، اوحش كلمة ممكن تقولها انك مشغول. مشغول عن ايه؟ ده النفس اللي انت بتاخده ده من ربنا بقى يقول لك عاوزك تقول له مش فضيلك؟ يصح؟ ما يصحش. وبعدين احنا مش بنقول لك اقعد 3 ساعات اقرا الانجيل، فعشان مش قادر تطلع ربع ساعة للانجيل معناها وحش قوي، معناها فعلا وحش. فيبقى اول حاجة لازم الواحد يفتح انجيله يوميا. تفتح الجزء اللي بتحبه ماشي، تفتح الحاجة اللي بتفهمها ماشي، تفتح وتجيب كتاب يساعدك ماشي، تفتح وتفتح معاها تفسير ماشي، تفتح وتسأل حد اي حاجة، بس لازم تعرف ربنا بيقولك ايه. وكل مرة تفتح وتقرأ لازم تتاخد الكلام على نفسك، الكلام ليك. صدقوني في ناس بتقعد تعيد في الـ4 أناجيل طول العمر ما فيهاش حاجة، هيدخلوا السماحات، لأن هما كل مرة هيقروا الإنجيل هيلاقوا فيه جديد. الإنجيل براحتك، خد اللي يفيدك، بس لازم تقرأ. وكل مرة تقول هو عاوز يقول لي إيه من الكلام ده، كلام لي أنا. وبعدين في سؤال تاني، هو ايه الكلام معناه؟ معنى الكلام ايه؟ اقعد اشرحه لنفسك، لان ممكن يبقى كلام سهل لكن لما تشرحه لنفسك تطلع بحاجة كانت غايبة عليك وانت بتشرحه لنفسك كده ببساطة. قبل ما تقفل انجيلك هعمل ايه؟ لازم تسأل السؤال ده، هعمل ايه from now on، من هنا ورايح. ساعات ما يكونش الكلام فيه وصايا، لكن الكلام مثلا في آية حلوة، في وعد حلو، خلاص هتمسك بالوعد، هقول الآية دي 10 مرات في اليوم. يعني هعمل ايه مش معناها ان انا كل يوم هاخد قرار في حياتي يمين شمال، لا مش بالضرورة كده، لكن هاخد بالي يا رب النهاردة بعد الكلمتين دول ان انا ما ازعلش حد، هاخد بالي يا رب ان النهاردة انادي عليك كل شوية. الحكاية هعمل ايه دي مش لازم واحد هيسيب شغله، يعني الموضوع مش كده. ربنا لا ينتظر منا قرارات خطيرة كبيرة كل يوم، ولكن ينتظر قرارات صغيرة كل يوم. والقرارات الصغيرة دي ممكن تبقى بتاع دقايق بس، قرار على قرار، خطوة على خطوة، بيحصل جواك تغيير كبير. تاني نقطة، لازم تطلب صوت ربنا. يعني ايه صوت ربنا؟ مش بس الانجيل المفتوح اللي قصاد عينك، لا، اتعود تقول له يا رب عاوز مني ايه، عاوزني اعمل ايه النهاردة بالذات، عاوزني اعمل ايه في الموضوع ده، عاوزني اعمل ايه، اتصرف ازاي. والحاجات اللي انت متعود تتصرف فيها يفضل تراجعها، يفضل تراجعها، لان ساعات تكون بقالك 60 سنة طريقتك غلط في الموضوع ده، وهو بقاله 60 سنة بيحاول يغير طريقتك. فأحيانا حتى الأمور العادية، زي واحد مثلا بيزعق في الموظفين طول النهار طريقته كده، عمره ما فكر يسأل ربنا طب الموظف المتعب ده عامل في ايه، ما هو كل يوم بياخد له كلمتين وخلاص. طب ما تستنى، يمكن ربنا عاوز يوشوشك ويقول لك تجرب طريقة جديدة مثلا. يعني اذا انت محتاج تسأل ربنا كل شوية اعمل ايه يا رب، مفروض اعمل ايه، يصح اعمل ايه. صمويل النبي لما كان طفل بسيط كان يعرف يعمل دي، واستمر يعملها طول العمر فبقى قديس كبير. احنا كبرنا بقى على صمويل، بقيناش بنقول الكلمة الجميلة بتاعته دي، تكلم يا رب لان عبدك سامع، قول يا رب وانا اسمع الكلام. هو ربنا طول النهار يكلمك وانت عاوز تسمع بس، اعمل ايه يقول لك. تأكدوا انه مش ممكن يكون واحد في موقف ورفع قلبه في لحظة يا رب اديني حكمة وربنا مش هيرد عليه، مش ممكن. طالما هو عاوز فعلا يعمل الصح اللي يرضي ربنا هيرد عليه، ومرة في مرة هيبقى صوته واضح قوي، وهتبقى الحكاية سهلة، ومش هيبقى صوت ربنا عجبه، لا لا، لأن هو فعلا بأمانة عاوز يعمل اللي ربنا عاوزه. الشعار الجميل اللي قاله بولس الرسول وهو مرتعد ومتحير أول مرة يشوف المسيح ويفوق كده من التعصب اللي كان فيه، يا رب ماذا تريد أن أفعل، عاوزني أعمل إيه، أنا عشت بدماغي بعمل اللي أنا عاوزه وفكر نفسي برضيك. وده وضع ناس كتير فينا أو كلنا، أنا بعمل اللي أنا عاوزه ومتصور أن أنا بعمل اللي ربنا عاوزه. احنا طلعنا مؤتمر اهو، يعني نعمل ايه اكتر من كده؟ فانا متصور ان انا عامل المطلوب واكتر. يطلع ربنا لا، له طلبات صريحة وواضحة وانا مش واخد بالي، فيا رب ماذا تريد ان افعل. او كلمة جميلة اللي ساعات نقولها في الصلاة، مبارك انت رب علمني عدلك او فرائدك او حقك او وصيتك، علمني، اعتبرني جاهل يا رب وخد بإيدي وعلمني من الأول خالص، أقول إيه وأعمل إيه وما أعملش إيه وهكذا. تلاتة، معلش هي الأفكار متقاربة يا جماعة، لكن يعني نعيد ونزيد لغاية ما نطلع بحاجة. لابد من توقع الرسالة، يبقى أولا هقرأ الإنجيل يوميا، 2 هقول له يا رب عاوزني أعمل إيه، 3 توقع الرسالة، توقع الرسالة. أب من الآباء علمنا منهج جميل قوي، قال يا آباء، أقول لكم أسرار المهنة، يا آباء وانتوا بتاخدوا اعترافات توقعوا أن ربنا بعت لكم رسائل. طبعا ما مش معنى كده وانتوا بتعترفوا تقعدوا تفكروا في الموضوع، لكن الكلام لينا يعني إيه فعلا. ياما الواحد وهو بيسمع اعتراف إنسان سمع صوت ربنا منه، استقبل رسالة منه، لأن في ناس بتبقى صادقة جدا في لحظة الاعتراف. فبيبقى ربنا بعت لي أنا حاجة على فم هذا المعترف. أنت في حياتك بقى ياما ناس مش بتعترف، ياما ناس بتقابلك وبتقول لك رسائل. ممكن يبقى فراش غلبان عندك يقول كلمة على الماشي تفرق معك جدا، وتكتشف ان ربنا بعت لك الكلمة دي. ممكن تبقى محبط جدا وشخص غير متوقع يجي يشجعك. طب ما ده كل ده من ربنا. توقع رسالة، توقع ان ربنا بيحكي معاك، هو اللي عاوز صاحبك. تفكر ربنا بعيد، ربنا قريب قوي، ربنا عاوزك تقرب. فعمال يبعت ويتكلم بس اللي ياخد باله. خليك دايما في وضع انتظار، امتى هتيجي الرسالة وايه هي الرسالة وعلى يد مين الرسالة، من خلال آية، من خلال موقف، من خلال شخص، من خلال ضميرك يوميا في رسائل. اسهل حاجة لما نكون في وضع زي كده وتبقى في رسائل مباشرة، لكن بقيت العمر لا، كل يوم في رسائل. مش لازم خالص بقى واحنا قاعدين في وضع تلمذة زي كده، لا. أربعة، لازم تركز وتنصت وتفكر. مشكلتنا بقى حاجة وصفها المسيح وصف جميل قوي في مثل الزارع، حكاية العصافير اللي تعمل ايه في مثل الزارع، فاكرينه؟ الحبوب اللي تقع وبعدين العصفورة تيجي ايه تاخد الحبة وتطير. بيحصل معانا كده، كلام يعجبك، آية تخبط فيك، شخص يقول لك حاجة حلوة، شخص تتأثر من حياته الروحية، بعد ربع ساعة اتمسح الموضوع تماما. العصافير بقى كلنا دقين عصافير وايه الحكاية. وطبعا ده احد الاسباب اللي بيخلي العصافير تطير، لانك كنت بتقرا الانجيل يدق موبايل ترد على التليفون، طلعت بره الانجيل خلاص، الحاجة اللي كانت هتحرك قلبك طارت. وهكذا مواقف زي كده كتير. عاوزة بقى الواحد ايه الحاجة اللي ياخدها يكلبش فيها دي، هتفرق، هتفرق كتير قوي. الفكرة الروحية اللي دخلت دي مش عاوزها تروح، امسك فيها، اشتغل عليها، راجعها، احفظها، عيد وزيد فيها، اتكلم فيها مع مراتك، مع عيالك، مع اي شخص، اعمل اي شغل بحيث انه الحاجة دي ما تروحش من دماغك تاني، الفكرة دي ما تطرش زي ما طار غيرها زمان. فهنفضل طول عمرنا كده تحت السلم بنتفرج. قال لي يا ابني، بيقول لحزقيال، قال لي المسيح بيكلم حزقيال في الرؤيا، يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به اوعيه في قلبك، اسمعه بودانك، كله استوعبه، اسمعه يعني قوله بصوتك عشان تسمعه، استوعبه، حوشه، كله أكل كده. شوفوا المسيح يقول مثلا مرسى، ألم أقل لك، هالكلمة دي الواحد بيحسها، يا ابني أنا مش قلت لك ده الواحد ممكن يسمعها ألف مرة، ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله، يعني سبق وقال. ما فيش جديد على فكرة في حياتنا الروحية، كل حاجة بتتقال هتتعاد وتتزاد، وكل مرة يقول مش أنا يا ابني قلت لك إن معك، مش أنا قلت لك خلي بالك من كذا، ألم أقل لك. ليه ما ركزتش؟ ما ركزتش. أقول لكم حاجة، عشان إحنا كنا بنخدم شوية في ملاوي كده، الجماعة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، كلمة ريتارد دي اللي هم المتأخرين، يعني أنا تصورت في الحياة الروحية إن كلنا والحمد لله very much يعني ريتارد فعلا. ليه؟ لأنه من أكتر الحاجات المحبطة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الذهنية بالذات إنك تاخد وقت طويل قوي عشان يكسب منك عادة جديدة أو فكرة جديدة، ويبقى محبط جدا. لسه أم بتقول لي كده، عندها طفلة أوتيزميا أوتيستك، لو الحاجة اللي تقدمناها بعد شهور ابتدت تقع تاني، أول حاجة فكرت فيها يا عيني عليك يا رب على اللي بتعمله معانا، وإحنا أكتر من كده. ده بتبقى فكرة واحدة يقعد فيها سنين يحاول يدخلها في دماغنا، وتدخل أسبوع بالكثير وتطير تاني ويرجع يحاول تاني. فهو ده اللي بيحصل معانا. ركز، اصغي، فكر، افهم ما أقول فليعطك الرب فهما في كل شيء. افهم ربنا عاوز منك إيه، لأن ده هيفرق معاك كتير. آخر حاجة بجد المشاركة الروحية، شارك المقربين في الرسائل الروحية، شارك المقربين في الرسائل الروحية. احنا بنتكسف نحكي في أمور روحية مع بعض، مع أن أهم حاجة نعملها في عمرنا هي الحاجات دي. ليه لما تسمع وعظة حلوة وتفرق معاك ما يكونش أهل بيتك أول ناس يسمعوا منك الحتة دي؟ ليه؟ اشمعنى الحتة الحلوة دي اللي بتفرق جواك، وجواك ده هو اللي هيكمل للأبد، براك ده مش هيكمل. ليه الحاجة دي ما يكونش المقربين يتأثر؟ وعلى فكرة عادة احنا بنتأثر بالمقربين قوي في الحتة دي. يعني لو حصل غلطة في يوم من الأيام وابنك لاحظت عليه تغيير روحي، انت ممكن ده يفرق معاك جدا وتقلد ابنك لمجرد ان لقيته ابتدى يواظب على الانجيل. او يعني تسمعي 100 وعظة، لكن لو جوزك غلط في مرة ومن غير ما يقصد قال تأمل في العربية كده وما كانش قاصد طبعا لانه ما تعودش، هيفضل في دماغك طول العمر. فاحنا ليه نستخسر في بعض الحتة دي؟ ليه ما نتشاركش بالحتة دي؟ بمعنى ايه؟ بدل انا سمعت صوت ربنا لقيت ربنا بيبعت لي مراسيل، والمراسيل بيرسونالي، طب ما هو مين مشاركني حتة الشخصية غير اللي قريبين؟ ليه احكي مع الناس؟ ناس مين؟ انا القريبين قوي هم ناسي. فانا ومش هحكي ان انا بقيت، لا طبعا انتوا فاهميني، انا مش بحكي ان انا بقيت، انا ما بقيتش، انا بحكي ان انا حسيت ان ربنا عاوز يقول لي، حسيت كده انه الحتة دي لازم تقف، الموضوع ده لازم نخلص منه. فيشجعوني اللي حواليا على الصح، ان انا من هنا ورايح لازم اخد بالي من الموضوع ده كويس. وعلى فكرة هنا حاسبه بقى من الرسائل الايه العاطفية الهوجاء دي، لا احنا بنتكلم كلام بسيط قوي على الارض كده. ها يعني واحد يقول ايه، انا حسيت انه في القداس اتأثرت بالآية دي وحسيت اني مش مفروض يعني اخد الشغلة الزيادة دي، كفاية قوي اللي ربنا عامله معايا، الوقت اللي رايح في الشغلة الزيادة دي انا عاوز ادي لربنا. ده خد قرار جوه القداس، مين يسمع القرار ده غير مراته؟ يعني دي حاجة شخصية جدا، لا يقعد يقول للناس ده انا حسيت وربنا قال لي، لا لا لا، انما هو بيقول انا وانا بصلي حسيت انه ما كفاية، انا عاوز اركز شوية اكتر مع ربنا، هقعد اغرق نفسي تاني في شغل اكتر. يبقى دي حاجة very personal. جميل قوي طبعا شريك الحياة او اولادك يحسوا الله ده ربنا كمان معانا اهو في البيت اهو، وده احساس رائع انه ربنا بيغير في بابا وبيغير فيا وبيغير في بابا، ده ده ربنا فعلا موجود معانا ومشغول علينا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.